Thank you. تحرم القلب اللي يميل من أحبابه من أحبابه. ده كل شيء في الحب جميل حتى عذابه حتى عذابه. ليه تحرموا القلب اللي يميل من أحبابه من أحبابه. ده كل شيء في الحب جميل حتى عذابه حتى عذابه. وانا قلبي حب ومال ما يهمنيش عزال. وانا قلبي حب ومال ما يهمنيش عزال. شغلت بالي ايه راح يفيدكم ايه. شغلت بالي ايه راح يفيدكم ايه ايه ايه.